فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي القرية

وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو Thank you. فصدع جميل. فصدر جميل فصدر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وقال يا وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا ولا تيأسوا من فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا Oh.